أثاثا لك ولأهلك ولزوارك ولضيوفك. ومع ذلك قال الله: ومتاعا إلى حين، إما بموتك أو بهدمه أو بإحراقه. فيا معشر المسلمين، كم سننعم في بيوتنا وكم سنعيش فيها؟ فلذلك عباد الله، ليس الشأن أن تبني لك ذلك البيت فحسب، بل إن هذا البيت له آداب وله أحكام في دخولها وفي خروجها وفي داخلها. فأقول بعد الاستعانة بالله جل وعلا: إن من أهم أحكام وآداب بيوتنا الاستئذان معشر المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تستأذنوا وتسلموا على أهلها. فالاستئذان معشر المسلمين أمر الله عز وجل به، وجاءت به السنة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن من فقه وأحكام الاستئذان أنك يا عبد الله لا تستقبل الباب إذا جئت إلى بيوت الناس، فلا تستقبل الباب، وإنما كن عن حافتيه، إما عن الركن الأيمن أو الأيسر. روى البخاري في الأدب المفرد، وعند الترمذي، والحديث يحسنه العلامة الألباني، من حديث عبد الله بن بوس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى بيت إنسان لم يستقبل الباب، وإنما يكون عن حافتيه، إما عن الجهة اليمنى أو عن الجهة اليسرى. هذا أدب وهذا حكم جليل، أننا إذا جئنا إلى بيوت الناس فلا نستقبل الباب، وهذا حاصل عند كثير من أبناء المسلمين إلا من رحم الله. فربما تخرج المرأة وما منا من إنسان إلا ويغار على عورته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا هذا الاستئذان. وجاء عنه أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جاء إلى بيت إنسان وقف عن ركنه الأيمن، أي عن الشق الأيمن أو الأيسر، ثم يطرق الباب بأبي وأمي، هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء في الأدب المفرد بسند يحسنه العلامة الألباني عن أنس أو عن عبد الله بن بوس أن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تطرق بالأظافير. وأما اليوم فحصل من التوسع في البيوت، فلا بأس عباد الله، ما يقوم هذا إلا أنه ينبغي لنا أن نعلم أنه جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاث، إن أذن لك وإلا فارجع. هذا الاستئذان جاء من أجل نعمة الحفاظ على نعمة البصر. صحيحين عن سهل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، تحفظ على نعم الله عليك وعلى عورات المسلمين. والصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: والعينان تزنيان وزناهما النظر. قولوا لي بربكم، من كثير من الشباب إلا من رحم الله تراهم يجلسون في طرق الناس وهكذا عند بيوت الناس وينظرون إلى عورات المسلمين. أيها الشاب، أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لأمك؟ لا والله، إنك تغار. فكن كذلك في عورات المسلمين. بوب العلامة الوادعي بباب جميل، باب موعظة في الزنا. روى الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أن شابا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إذن لي بالزنا. زجره الصحابة إنك بين يدي رسول الله. فهذا الشاب كرر قال يا رسول الله إذن لي بالزنا. ثم بعد ذلك قال له النبي أدنه فجلس بين يديه. قال له النبي أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال النبي وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهو يقول لا يا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم دعا له النبي اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال الراوي فكان لا ينظر إلى النساء، هذه العين معظمة، فإذا اطلعت على أهل بيت فلهم أن يفقعوا عينه، وهي هدر لا قصص فيها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. معشر المسلمين، ما يتعلق بالاستئذان لا يجوز لنا أن نتخذ في بيوتنا من الأجراس المنبهة، لا يجوز ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا جرس، وهكذا الملائكة لا تكون مع رفقة معهم جرس، كما جاء من حديث أم سلمة في الصحيحين. نعم عباد الله، فيتخذ من أصوات العصافير وما كان من بابها، أما الأجراس والأغاني فإن ذلك لا يجوز. ما يتعلق بالاستئذان عباد الله، أنك تقول السلام عليكم، جاء عند الترمذي وغيره، والحديث يحسنه العلامة الألباني من حديث ربع بن حراش أنه دخل على النبي قال أأدخل؟ أي قال ألج؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لخادمه أخرج فعلمه الاستئذان، قل السلام عليكم. فجاء إليه الخادم قال له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعوه وهو يقول السلام عليكم أأدخل، فرد عليه ثم قيل له أدخل. مما يتعلق بالاستئذان التسمية، من؟ قل أنا فلان. ففي حديث الإسراء في حديث أنس وأبي سعيد صحيح، لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل فكانوا يقولون في كل سماء من؟ قال جبريل. ومن معك؟ قال معي محمد، معي محمد. فيا عباد الله، هذه أحكام وآداب تتعلق بالاستئذان. ولا يخفى على طلاب العلم ما ثبت عند أبي يعلى، والحديث في الصحيح المسند للعلامة الوادعي من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله، ومن هؤلاء ومن دخل على بيته فسلم فهو ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. عباد الله، من أحكام وآداب البيوت سنة مهجورة إلا عند من وفقه الله. السواك، السواك، السواك عند دخول المنزل سارت عند الأقلة. وروى الإمام مسلم عن عائشة سئلت بماذا كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل على بيته، بل في الصحيحين قالت كان يبدأ بالسواك، يبدأ بالسواك. ذكر الحافظ هذا فيه من تطيب رائحة الفم في معاشرة الزوجة والأولاد والآباء. فيا معشر المسلمين، السواك عند دخول المنزل هي من أحكام وآداب البيوت، حتى في يقول العلامة العباد في شرحه لسنن الترمذي قال قال العلماء هذه سنة مهجورة، وهو السواك عند دخول المنزل، بل كذلك عند خروجك من البيت. بل إن الشراح تكلموا على حديث عائشة، فربما أن الإنسان أكثر من الكلام مع أصحابه وخلانه أو أطال السكوت فتتغير رائحة الفم، فبالسواك الطهارة. وروى مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته بدأ بالسواك بالسواك. ذكر العلماء في بيان هذا لما فيه من حسن معاشرة الأصحاب والخلان. نعم معشر المسلمين، من أحكام وآداب بيوتنا عباد الله أن نحرص فيها على التفقه في دين الله جل وعلا. وقد باب الإمام البخاري باب تعليم الأهل، تعليم الأهل. فيا عباد الله علينا أن نبني لنا الجيل الذي يعيننا على طاعة الله في حياتنا وبعد مماتنا من الأجور والحسنات. استدل بحديث أبي موسى 3 لهم أجران، ومنهم رجل له من كان له بنت فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. قال ابن حجر وفيه تعليم الحرائر في البيوت من دين الله عز وجل ومن سنن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى علينا في الصحيحين عن مالك بن حويرث عند أن اشتاقوا إلى أهليهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رجعتم إلى أهليكم فعلموهم. وعليك يا أيها المحب للسنة إذا أردت أن تبني لك المكتبة في بيتك أن تستشير العلماء، ومن الدعاة ومن طلب العلم ينشئون لك المكتبة من الدروس النافعة صوتيات أو من الكتب. كم من الفطر تغيرت، أخذوا كتاب فيه تأويل وفيه زيغ وضلالات ربما ينشؤون عليها، فإذا أنكرت عليهم يستغربون. السبب أنت أيها الوالد اختر لك ولأولادك المكتبة الصالحة. من أحكام وآداب بيوتنا الصوت أن يعلق في البيت سنة مهجورة إلا لمن وفقه الله عند الطبراني وعند ابن حبان وحسنه العلامة الألباني من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علق الصوت حيث يراه الأهل فإنه أدب، فإنه أدب. أي أن من عمل كذا وكذا فإن الصوت سينزل ويحصل به الضرب فينتبهون. نعم عباد الله علقوا الصوت حيث يراه الأهل. عباد الله مما ينبغي أن يعلم أن من أهم المسؤولية على الآباء والأمهات في محاربة الأخطاء وفي محاربة الأفكار عند أولادنا وعند بناتنا، فلا نغفل عن هذا الجانب. فإذا وجد من الخلل والخطأ والزلل فنعالج ذلك بالسنة النبوية. انظروا على سبيل المثال عند أحمد، والحديث يحسنه أو يصحيه العلامة الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اطلع على أهل بيته أنه كذب لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. من منا قد عمل بهذا؟ وجد من أولاده يكذبون أو من خدامه يكذبون ثم أعرض عنهم. لماذا هذا التعامل من أبينا ومن أمنا؟ السبب وجد الخطأ فمعالجة ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعالج. واحذروا أن تعلموا الأولاد الكذب من صغرهم أو عند كبرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى ما ثبت عند أبي داود عن عبد الله بن عامر، والحديث يصحيح العلامة الألباني أنه كان في بيته قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في بيتنا فأشارت إلي أمي: يا بني ها تعال. وهذا موجود عندنا عباد الله إلا من وثقه الله. إذا أردنا أن ننادي الأولاد تعال سأعطيك كذا وكذا، وربما ندخل اليد إلى جيوبنا أو إلى خبائنا، فإذا جاءوا لا نعطيهم شيء، لا نعطيهم شيء، نعوذ بالله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: يا رسول الله إنه التمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تعليم لها ولسائر أمته: أما إنك لو لم تعطيه شيء لكتبت عليك كذبة. نعوذ بالله. يأتي الولد أو السائل إلى بيت أبيه: أين أبوك يا فلان؟ قال: انتظر. فإذا دخل إلى أبي فلان يريدك، قال: قل له ليس بموجود. حتى عياذا بالله أيام ويكذب على أبوي. فيا عباد الله، هذه أحكام وآداب لنا جميعا. عباد الله، من أحكام وآداب بيوتنا أن نحرص على ذكر الله. كم من البيوت التي يسمع فيها الأغاني والطبول والمزامير. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. فهذه البيوت إما أن تكون بيوت حي فيها الحياة السعيدة، الحياة التي فيها الطاعة والعبادة، وأما بيوت ميتة كالمقابر عياذا بالله رب العالمين. الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. من أحكام وآداب البيوت عدم الإسراف في شراء الأثاث، عدم الإسراف في شراء الأثاث. جاء في الصحيحين عن جابر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فراش للرجل وفراش للزوجة وفراش لماذا الضيف والرابع للشيطان، الرابع للشيطان. فالإنسان لا يسرف في شراء الأثاث وفي ما يكون من الأشياء التي لا يحتاج إليها. نعم، عندك ضيوف دائما ينزلون عندك، اجعل لك ما يسر الله عز وجل. أما بغير ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. فراش للرجل وفراش للأهل، والثالث للضيف، والرابع للشيطان. عباد الله، من أحكام وآداب البيوت إخراج الصور من بيوتنا. التلفاز، الدشوش دمرت علينا الكثير من الشباب والشابات، بل حتى من بعض الآباء والأمهات صار عندهم عدم الغيرة عياذا بالله رب العالمين. ولذلك في الصحيحين عن ابن عباس وأدلة متكاثرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة الكلاب إلا لكلب صيد أو حراسة. نعم عباد الله، ماشية. وأما البيوت في بيوت الكلاب في بيوتنا فإن الملائكة لا تدخل. وهكذا الصور، صور الأب والجد والعم إلى غير ذلك، حتى صارت بعض البيوت كأنها أشباح، صور بشتى أنواعها ومختلفاتها. ولا يجوز ذلك، ولا يجوز لنا أن نجيز ذلك. نعم عباد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مصور في النار. نعم عباد الله، ولا تحتج عبد الله في بيتك من وجود بعض القنوات في الدشوش من المحاضرين أو من الخطباء أو من إلى غير ذلك. وهناك رسالة جميلة في بابها لفهد بن ناصر أو فهد بن ناصر بعنوان: لله ثم للمشائخ والدعاء. نصائح ونقولات مهمة في عدم تصوير ذوات الأرواح مطلقا بالفيديوهات أو إلى غير ذلك. وأعجبني ما ذكره العلامة الألباني بعد أن سئل لماذا لا تتصور وتنقل العلم؟ قال إن الناس يحتاجون إلى صوتي ولا يحتاجون إلى صورتي. وذات مرة العلامة العثيمين رحمة الله عليه أعلنت له المحاضرة وجهزت له تلك الكيمراء أو الكيمراء، وبعد ذلك جلس على الكرسي فلما نصبوها نزل فنكسهن رحمة الله تعالى عليه. وهناك فتوى لبعض طلابه منشورة لماهر كذا فلان، وفيها أن العثيمين يقول فإنني أرى ماذا تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا إلا لما دعت إليه الضرورة. والعلامة ابن باز يقول لا أجعل في حل لمن صورني، وهكذا الفوزان قال لا أجعل في حل لمن صورني، والعبرة بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك رسالة ماتعة لعلامة اليمن المجدد العصر للعلامة الوادع رحمه الله حكم تصوير ذوات الأرواح. من أحكام وآداب بيوتنا أن نعين الزوجات. قالت عائشة بعد أن سئلت ماذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت كان في مهنة أهله. الله أكبر. ذكر ابن بطال والحافظ وهكذا في طرح التثريب أن في هذا تواضع الأنبياء والبعد عن الترفع. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، فعلينا أن نتأسى بالأنبياء وأن نعين الزوجات من صنع طعام أو غسل ثياب، من غسل تغسيل الثياب أو من تنظيف البيت، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أحكام وآداب بيوتنا أن نقرأ سورة البقرة. البقرة، ولذلك كم من بيوت انتشر فيها السحر والمس وأمراض إلى غير ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في مسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن الملائكة لا تدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. حصن حصين ومانع بإذن الله عز وجل. من أحكام وآداب البيوت الرفق. الرفق، بعضهم يقول أنا إذا دخلت البيت كالأسد. أسد على من؟ أعجبني ما ذكره الشوكاني عن صنف من الناس قال يكون عند أصحابه وخلانه على خلق جميل، فإذا دخل على أهله وأولاده كأنه كالأسد المفترس. جاء عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أراد بأهل بيته الخير أدخل عليهم الرفق. الرفق، نعم عباد الله. من أحكام وآداب بيوتنا إطفاء المصابيح عند النوم. عند النوم. الصحيحين عن أبي موسى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه النار عدوها لكم، بعد أن احترق بيت في المدينة، ثم أخبر النبي قال إن هذه النار عدوها لكم فإذا نمتم فأطفئوها. صحيحين عن جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تترك النار حين تنامون. صحيحين عن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رقدتم فأطفئوا المصابيح، فإن الشيطان كما عند الحاكم على ابن عباس يؤز هذه أي الفارة إلى هذه أي إلى الفتيلة فتنكفت فتحرق من في البيت عياذا بالله رب العالمين. الصلاة في بيوتنا. قال الإمام البخاري باب المساجد في البيوت. المساجد في البيوت، فمن منا من جعله مكان في بيته عده للعبادة يصلي ويأوي إليه في التفرغ لعبادة الله. واستدل الإمام البخاري بما في الصحيحين من حديث كهف في قصة عتبان أن الأمطار كانت إذا نزلت والوادي يمتلئ فلا يستطيع أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي أن يأتي إليه وأن يتخذ له مكان يصلي فيه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فصلى فيه. من أحكام وآداب بيوتنا عباد الله كذلك أن نصلي فيها. صحيحين عن جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل له نصيبا في بيته وهكذا بنحو عن حديث ابن عمر حث النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في بيوتنا غير المكتوبة. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة عباد الله. من الأمور التي ينبه عليها في بيوتنا ما ثبت عند أحمد عن أبي هريرة والحديث يحسنه العلامة الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زار أحدكم أخاه وأراد أن يقوم فلا يقومن حتى يستأذن، حتى يستأذن. زرت إلى بيت صاحبك، جلست، أردت أن تقوم، قل لا، أتأذن لي بالقيام؟ أتأذن لي بالقيام؟ ومن أحكام وآداب البيوت الصلاة، تأتي بركعتين عند خروجك من بيتك، ولا سيما أنتم يا صفوة المجتمع يا طلاب العلم، الجميع من علماء ومشايخ ودعاة وطلاب علم، أن نحافظ على هذا، لأن الشيطان يتربص بنا، وهكذا من أعداء الشيطان. ولا سيما أنت أيها السائق، ويا من يسافر من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان، تحتاج إلى رعاية الله. كم من أناس كانوا ربما يصيبوا بحوادث مرورية وبقتل وإلى غير ذلك، فحماهم الله، الله عز وجل. وفي الباب عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان النبي إذا خرج قبل أن يخرج من بيته يأتي بركعتين، وإذا رجع يأتي بركعتين، وقال: يكفيانك مصارع السوء، نعوذ بالله، مصارع السوء. عباد الله، من أحكام وآداب بيوتنا النساء لا يخرجن بغير إذن أزواجهن، فاحذري أيتها المرأة أن تخرجي من بيتك بغير استئذان. هذا من دواعي الألفة ومن دواعي الاستمرار والمعيشة الزوجية. انظروا إلى أم المؤمنين التي طهرها الله، وفي يوم ابتلائها ومحنتها وشدتها، مع ذلك تعلم النساء من لزوم ماذا؟ في لزوم شرع الله عز وجل. في الصحيحين عنها قالت: يا رسول الله، أتأذن لي إلى أبواي؟ تستأذن حتى في يوم شدتها وبلائها تستأذن في الخروج من بيتها. نعم عباد الله، وهكذا معشر المسلمين، التعاون على طاعة الله عز وجل. عائشة تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل فإذا جاء إلى الوتر قال: يا عائشة قومي فأوتري. وفي حديث فريدة عند الترمذي صحيح المسند وصحيح الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله امرأة: قام من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت أبى، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة. قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. نعم عباد الله، الانتباه، الانتباه للجلساء في بيوتنا. خطب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر بالصحابة الكرام، وهو خطاب لسائر أمتي كما عند الترمذي من حديث أبي الأحواص، وفيه حث النبي عليه الصلاة والسلام الرجال بالنساء والنساء بالرجال. ومن أحكام النساء تجاه المرأة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تأذن ولا ماذا يدخلن في بيوتكم لمن تكرهون. فالحذر، كل الحذر من المرأة السوء التي تفسد عليك عبد الله الزوجة أو البنات، وهكذا بشأن الأولاد الشباب، فلا يكون إلا من أهل الخير. وجاءت رواية في حديث أبي موسى في الصحيحين في مثل الجليس الصالح والجليس السوء، جاءت رواية في البخاري قال: فتحرق بيتك، البيت، يعني يدل أن الفساد في الجليس يدخل إلى البيت فيفسد حتى كأنه يحرق البيت. فالانتباه، الانتباه، السؤال، السؤال. انظروا إلى حديث أبي هريرة وجابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل، أي عند غروب الشمس، فكفوا صبيانكم، امنعوهم من الخروج، وإن كانوا خارج البيت فأدخلوهم. إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم وأقلقوا الأبواب، هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. اذكروا الله وغطوا الآنية فإن الشيطان أو الشياطين تنتشر. فاسألوا عن أولادكم أين يذهبون ومع من يجلسون وتحصل لكم الخيرات. أنس كان يلعب مع الغلمان فناداه النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأخر عن أمه، فلما جاء إليها قالت يا أنس أين كنت؟ من منا من قال لأولاده لبناته أين كنت أين كنت؟ قال يا أمه إنني في خدمة رسول الله في حاجته. قالت وما هو؟ قالت قال إنه سر. قالت له لا تفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، البيوت تحتاج منا إلى رعاية وإلى تفقد. جملة ذلك اختر من الآن لنفسك الزوجة الصالحة تعينك على بيتك على تربية أولادك، أينما ذهبت أنت في خير. فالمرأة مدرسة للبيوت وللأجيال، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، كما في مسلم عن عبد الله بن عامر في الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: جمالها ومالها وحسبها ونسبها ودينها، أو حسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. عباد الله، البيوت لها أحكام كثيرة جدا، إنما ذكرنا من بعضها ومن أشهرها، وإلا فإن الباب واسع وقد يسر الله بشرح بأوسع من ذلك بما يسر الله عز وجل من الخير بالدر والياقوت في الجامع الصحيح من أحكام وآداب البيوت. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله.